بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا المجلس السادس أو الخامس، نعم المجلس السادس في شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، ومع الحديث الأول، وهو الحديث الذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد ذكرنا شرح لهذا الحديث، ولكن بقيت مسألتان اثنتان في هذا الحديث. المسألة الأولى، وهي: إذا هم الإنسان بالحسنة أو بالسيئة. الهم معناه إنسان عزم أن يطيع الله عز وجل، أو أنه عزم أن يعصي الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان له مع الطاعات له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أنه ينوي ويعزم أن يفعل الطاعة من صلاة، صيام، صدقة، حج، وغير ذلك من أوجه البر، ثم يوفقه الله عز وجل لهذا العمل. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه يعزم بقلبه أنه يطيع الله عز وجل في طاعة من الطاعات، ثم يأتي أمر خارج عن إرادته فيحول بينه وبين هذا العمل الصالح. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أنه يعزم على فعل الأمر، ثم بعد ذلك ينصرف عنه، ليس لسبب قدري، وإنما إما لتكاسل أو نسيان أو ذهول أو نحو ذلك. فهذه ثلاثة حالات. أما الحالة الأولى، أن الإنسان إذا عزم على الطاعة ونوى نية صادقة وهم بالفعل واتخذ أسبابه ثم وفقه الله عز وجل لهذا العمل، فهذا في أرفع المنازل. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بالحسنة فعملها كتب الله عز وجل له بها 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. وأيضا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام الحاكم وغيره، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. الدنيا هذه الناس فيها على 4 أنواع: رجل أو عبد آتاه الله عز وجل علما ومالا، فهو ينفق هذا المال في طاعة الله عز وجل، ويصل به رحمه، ويعرف لله فيه حقا. قال: فهذا في أرفع المنازل. الله عز وجل أعطى هذا الإنسان علم وأعطاه المال، فبعلمه يعرف الأماكن التي يصرف فيها هذا المال في وجوه الخير، فهذا بأرفع المنازل، أفضل الناس. قال: ورجل آتاه الله عز وجل علما ولم يؤته مالا، عنده علم يعرف وجوه الخير وأين يطيع ربه جل وعلا، ولكن الله عز وجل لم يرزقه بالمال. قال: فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لفعلت مثل فلان وفلان، يعني أنفقته مثل ما أنفق فلان. قال: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. إذن الحالة الأولى هي أعظم الحالات، أن الله عز وجل يوفق العبد بعد أن ينوي الطاعة، يوفقه لإتمامها، ويعظم هذا الأمر في آخر العمر، يعظم هذا التوفيق في آخر العمر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل إذا أحب عبدا عسله، أو عسله، جاءت بالروايتين، عسله أو عسله. قيل: يا رسول الله، وما عسله؟ قال: وفقه الله لعمل صالح ثم ختم له به حياته. لأن الإنسان إذا مات على شيء بعث عليه، من مات على شيء بعث عليه. ولهذا ترى بعض الموفقين يوفقهم رب العالمين في آخر عمرهم، فيزداد اجتهادهم وعبادتهم وطاعتهم لربهم فيموتون على خير ما كانوا عليه. ولهذا جاء أيضاً الحديث الذي رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأصله في الصحيحين، قال: وذلك أن الله عز وجل إذا أراد به عبده خيراً قيض له ملكاً قبل موته بعام. ربي سخر له ملك، والملائكة لا تأتي إلا بالخير للمؤمن. سخر له ملكاً، قيض له ملكاً، فسدده ووفقه ودفعه للخير، فيموت على خير ما كان عليه. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني والحالة الثانية أن الإنسان ينوي ويصدق مع الله عز وجل في عمل من الأعمال، ثم يأتي قدر من أقدار الله عز وجل الكونية فيصرفه عن ذلك العمل. مثل إنسان نوى أن يتصدق على فلان من الناس، أخرج المال ثم قصد ذلك الشخص ولكنه لم يجده. إنسان مثلا المرأة تنوي أن تصوم لله عز وجل، فإذا بها تصبح غير طاهرة، بها عادة من حيض أو نفاس، يكتب الله عز وجل لها ذلك الأجر. وهكذا من نوى نية صادقة وصدق مع الله عز وجل ثم جاء أمر خارج عن إرادته، أمر كوني، فهذا يكتب الله عز وجل له العمل كأنه عمله، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا: إنما الدنيا لأربعة نفر، ورجل أتاه الله عز وجل علما ولم يؤته مالا، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مثل فلان لفعلت ماذا وأصدقت مثله، فهما في الأجر سواء. وأيضا ما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أقوام ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم. قيل: يا رسول الله، وهم في المدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر، حبسهم العذر. الأمر الثالث وأيضا يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: يكتب لأحدكم ما كان يعمله صحيحا مقيما إذا مرض أو سافر. الإنسان إذا مرض كان دائما دأبه وعادته أنه يصوم مثلا أيام معينة، اثنين والخميس، ثلاث أيام البيض، أنه يقوم جزء من الليل، ثم أقعده المرض صار لا يستطيع، فهو صادق النية، يقول: لو الله عز وجل رد علي الصحة لا فعلت مثل ما كنت أفعله. فهذا الله عز وجل يجري له الأجر. أو أنه سافر ولم يتمكن من الأعمال، فنيته تبلغه تلك الأعمال التي كان يعملها. الحالة الثالثة: لو أنه نوى أنه يعمل عمل وعزم ثم انصرف عنه، مثل إنسان نوى أن يصلي ركعتين فجاءه ضيف من الضيوف فجلس معه ثم نسي هذا العمل، فهذا يكتب الله عز وجل له حسنة كاملة. فهناك ثلاث مراتب، ولهذا الإنسان دائما يستحضر النية في عمل الخير، فإذا وفقه الله عز وجل لذلك العمل فهو في أرفع المنازل، لو جاءه أمر خارج عن إرادته فصرفه أخذ الأجر كاملا، لو أنه نسي أو ذهل عن هذا العمل أخذ أقل شيء حسنة كاملة. هذه ثلاث أحوال بالنسبة للعمل الصالح. بالنسبة للهم بفعل المعاصي والمنكرات والعياذ بالله، أيضا له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن الإنسان يعزم على فعل معصية من المعاصي أو منكر من المنكرات، ثم الله عز وجل يقدر له أن يعمل ذلك العمل وتلك المعصية، فهذا تكتب له سيئة كاملة. يشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس الآن في الصحيحين: ومن هم بالسيئة فعملها كتبت عليه سيئة كاملة. الحالة الثانية: لو أنه عزم أن يفعل المعصية ودا كل الأسباب، ثم جاء أمر قدري فصرفه أو حال بينه وبين ذلك العمل، إنسان على سبيل المثال نوى أن يؤذي إنسانا، خرج من بيته وكل نية أنه يوقع به الأذى، إما بجرح أو قتل والعياذ بالله ونحو ذلك، فلما جاء لم يجده. أو أن إنسان تضارب مع شخص آخر وكان ينوي أن يؤذيه ولكنه لم يؤذيه، فهذه الحالة إنسان لم يعزم على أمر من المعاصي ويبذل جميع الأسباب حتى يعمل تلك المعصية، ثم يأتي قدر من الله عز وجل لا يمكنه من تلك المعصية، فهذا تكتب له السيئة كاملة كأنه عملها. ولهذا جاء في الحديث الآنف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. قال: ورجل أتاه الله عز وجل مالا ولم يؤته علما فهو يصرفه في وجوه الشر والعياذ بالله، ورجل لم يؤته الله عز وجل مالا ولا علما فيقول: لو أن لي مثل فلان لعملت مثل عمله. يقول: لو أن لي مثل فلان لا شربت الخمر ولا فعلت كذا ولا فعلت كذا بهذا المال. قال: فهما في الوزر سواء، عندهم نفس الإثم. وأيضا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تقاتل المسلمان فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل يدخل النار، طيب والمقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، بسبب الحرص اللي كان موجود عنده صار بنفس المنزلة، فهما القاتل والمقتول في النار. لذلك الإنسان يحذر من أن يعزم على المعاصي ويصر عليها حتى لا يجري عليه وزر ذلك العمل. الحالة الثالثة: لو أن إنسانا عزم على معصية وهيأ أسبابها، ثم أدركته رحمة من رحمات الله عز وجل، أدركته إنابة وخشية لله عز وجل فانصرف عن هذه المعصية، فهذا تكتب له حسنة كاملة كما جاء في حديث ابن عباس الآنف. لذلك الشأن، كل الشأن هو في ما؟ هو في النوايا. النية إما أن ترفعك إلى أعلى عليين أو تخسف بك إلى أسفل سافلين. هذه المسألة الأولى الباقية. المسألة الثانية وهي في قضية قلب النية، وهي مسألة فقهية يسأل عنها الكثير من الناس. يقول بعض الناس مثلا: أنا دخلت وكبرت ونويت صلاة من الصلوات ثم أردت أن أقلب نيتي، فهل يجوز تحويل النية من أمر إلى آخر؟ هذه المسألة قد فصل فيها العلماء وذكروا لذلك أحوال، أذكرها على سبيل الإيجاز. بالنسبة للصلاة لا يخلو الأمر من أربعة أحوال، وفي الحقيقة ترجع إلى ثلاثة أحوال: إما أنك تنقل النية من معين إلى معين، أو من معين إلى غير معين، أو من غير معين إلى معين، أو من غير معين إلى غير معين. طبعا هذه طلاسم سوف أشرحها. الحالة الأولى: تدخل وأنت عندك نية مثلا تصلي على سبيل المثال ركعتي تحية المسجد، أو ركعتين مثلا للوضوء، أو ركعتي راتبة من الرواتب، ثم تتذكر أن فيه صلاة لم تصليها، فهل يجوز لك أن تحول النية ها هنا وأنت تصلي؟ كبرت خلاص في الركعة الأولى أو الثانية، تقول في نفسك: الآن أحول النية، نقلبها إلى نية أخرى. فنقول: إذا كان من معين إلى معين لم يجوز ذلك، لأن إنما الأعمال بالنيات، ويشترط أن تكون نيتك مستمرة إلى آخر العمل. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: أن تدخل بنية معينة ثم تريد أن تحولها إلى نية غير معينة، يعني نافلة مطلقة. مثال: إنسان كبر يريد أن يصلي صلاة العصر، ثم تذكر أثناء الصلاة أنه لم يصلي الظهر، وعلى قول من يقول بوجوب الترتيب، لأن المسألة خلافية، فهنا يجب عليه أن يقطع الصلاة وأن يصلي الظهر ثم يصلي العصر، لأن الصلوات مرتبة. ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ يقلب النية من معين إلى غير معين، يعني يقلبها إلى نافلة مطلقة، يصلي ركعتين نافلة، يكمل مثلا في الركعة الأولى تفكر بأنه لم يصلي العصر أو لم يصلي الظهر، ماذا يفعل؟ ما يخرج من الصلاة تاعه، وإنما يقلبها إلى نافلة مطلقة، يكمل ركعتين يسلم ثم يقوم فيقيم الصلاة لصلاة الظهر يصليها ثم صلاة العصر. الحالة الثالثة قلب النية من غير معين إلى معين. إيش معنى؟ أن الإنسان يدخل مثلا يكبر يصلي نافلة مطلقة ما عندهاش سبب، ثم يتذكر أنه فاتته راتبة من الرواتب، أو أنه يريد أن يجعل هذه مثلا نية صلاة الاستخارة أو غير ذلك من النوايا، فقلب النية من غير معين إلى معين هذه أيضا غير جائزة. إذن تبقى لنا حالة واحدة هي التي يجوز فيها، وهو قلب النية في الصلاة من معين إلى غير معين. أما من معين إلى معين فهذه غير جائزة، من غير معين إلى معين هذه غير جائزة، والحالة الرابعة من غير معين إلى غير معين هذه لا أثر لها. يعني كيف تقلب النية من نافلة مطلقة إلى نافلة مطلقة؟ هذه ما عندهاش أثر أبدا. هذه بالنسبة للصلاة. أيضا يجوز قلب النية في الحج، بل قد يستحب لو أن الإنسان أهل بالحج مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي، في هذه الحالة يجوز له أنه يقلب النية إلى أفضل الأنساك الثلاث، وهو حج التمتع، كما جاء في الحديث حديث أبي سعيد الخدري وغيره قال خرجنا نهل بالحج ونرفع الصوت به أو نصرخ به، فلما بلغنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة، وذلك لمن لم يسق الهدي. يعني الإنسان لو راح للحج وهو لا يعرف أن التمتع هو أفضل الأنساك ولبى بالحج المفرد، أو كان قارنا وكنه لم يسق الهدي، في هذه الحالة يجوز له أن يقلب النية ويحولها إلى عمرة، ثم بعد ذلك يحل ويتحلل قصدي، ثم بعد ذلك في اليوم الثامن يلبي بالحج. هذه بالنسبة إلى قضية قلب النية. أيضا هناك مسائل فقهية كثيرة، قضية اختلاف النية بين الإمام والمأموم، هل يجوز أن تكون نية الإمام غير نية المأموم؟ أيضا هذه مسائل ذكرها أهل العلم في مسائل النية. مثال، قالوا بأن هذه لا تخرج عن حالات، إما أن يوافق الإمام المأموم الإمام في الظاهر والباطن، أو يخالفه في الظاهر والباطن، أو أنه يوافقه في الظاهر ويخالفه في الباطن، أو العكس، هي أربع حالات. إما أن يوافقه في الظاهر والباطن، ما معناه؟ الإمام يصلي الظهر والمأموم أيضا هو يصلي في الظهر، فهو موافق له ظاهرا وباطنا في نيته. الحالة الثانية أنه يوافقه في الظاهر ولكنه يخالفه في الباطن، مثل الإمام أو يصلي الظهر والمأموم أو يصلي في العصر على سبيل المثال، أو العكس، الإمام يصلي في العصر والمأموم يصلي في الظهر، فهنا أربع ركعات أربع ركعات سرا سرا، ولكن الإمام نيته العصر والمأموم نيته الظهر، فهذه ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز ذلك، أنها تتخالف النية مع اتحاد الظاهر. الثالث وهو أن يتحد الظاهر أو يختلف الظاهر معلش والباطن، بمعنى أنه مثلا الإمام يصلي في المغرب أو يصلي في العشاء مثلا، والمأموم أدخل وهو ينوي أن يصلي المغرب. بعض الناس يكون مسافر ولا يكون مثلا نائم مستيقظ، فلقى جاء المسجد لقى الناس تصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب، فيدخل مع الإمام، هل يجوز له في هذه الحالة لأنه مخالف الإمام في الظاهر، لأن المغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات، وأيضا ما لم يخالفه في الباطن في النية، فنية الإمام الظهر والعشاء ونية المأموم المغرب. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال، فمنهم من قال لا تجوز في هذه الحالة الصلاة، يعني ما يجوز المأموم ينوي المغرب وإنما يدخل معه بنية العشاء ثم يصلي المغرب على من لا يقول بالترتيب، ومنهم من قال لا، يصلي العشاء ثم بعد ذلك إذا سلم يقوم يصلي المغرب ثم يعيد العشاء مرة أخرى، ومنهم من قال يجوز أن يخالفه في هذه الحالة، يعني يصلي 3 ركعات ثم يبقى في مجلسه حتى يكمل الإمام ويسلم معه، أو أنه يصلي 3 ركعات فإذا قام الإمام هو جلس وتشهد التشهد الأخير ثم سلم ثم قام مرة أخرى وكبر وأدرك الإمام في صلاة العشاء في الركعة الأخيرة. هذه بعض المسائل الفقهية، وهي مسائل كثيرة جدا قد استفاض فيها العلماء وأفاض فيها العلماء في ذكرها. وممن تكلم في هذه المسائل وأطنب الإمام القرافي المالكي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الأمنية في إدراك النية ذكر الكثير من المسائل المتعلقة بهذا الباب. وبهذا ينتهي الحديث الأول، حديث إنما الأعمال بالنيات، ومع الحديث الثاني. نعم. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس السادس من مجالس شيخنا أبي يزيد سليمان بن صفي حفظه الله ورعاه في شرحه على الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676 للهجرة رحمه الله وغفر له ولشيخنا والحاضرين والسامعين والمؤمنين آمين. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أفأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث الثاني هو حديث عظيم يعرف بين العلماء بحديث جبريل عليه السلام، فقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة سائل من بني آدم تعظيما لشأن هذا المسؤول، أي الحديث وما تضمنه من مسائل العلم العظام. وهذا الحديث اعتبره بعض أهل العلم كالإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه، قال: هذا الحديث بالنسبة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثابة الفاتحة للقرآن، وكان يقول بأنه أم السنة، كما أن الفاتحة هي أم الكتاب، وذلك لأن الفاتحة أي سورة الفاتحة قد ذكر الله عز وجل فيها مباني الإسلام جميعا على وجه الإجمال، ثم جاء تفصيلها في باقي آيات الكتاب. كذلك هذا الحديث أجمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل أمور الدين، ولهذا جاء في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم كل الدين. وهذا ما حمل بعض أهل العلم في مصنفاتهم أنهم بدأوا بهذا الحديث بدل حديث إنما الأعمال بالنيات، قالوا لأن هذا مثل الفاتحة يبدأ به، كما فعل الإمام البغوي رحمه الله تعالى عليه في كتابه مشكات السنة وكتابه المصابيح وغيرها من الكتب، افتتح بهذا الحديث العظيم. ويقول أيضا القاضي عياض المالكي رحمه الله تعالى عليه، يقول: هذا حديث عظيم قد تضمن أمور الدين ظاهرا وباطنا. الدين على نوعين: شيء ظاهر وشيء باطن في القلب. أما الظاهر فهو الإسلام، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أتم وأحسن بيان. والأمور الباطنة هي مسائل الإيمان، ثم يبقى درجة الإحسان وهي أكمل المقامات. فبين النبي صلى الله عليه وسلم كل أمور الدين ظاهرا وباطنا. ويقول الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في شرح هذا الحديث، يقول: إن هذا الحديث بين جميع ما يحتاجه المسلم، جميع ما يحتاجه المسلم في دينه ودنياه ولقائه لربه ومولاه قد جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ولهذا كان بعض أهل العلم قد ألف كتابا، هو الإمام ابن المنقن رحمه الله تعالى عليه، ألف كتابا في شرح هذا الحديث وإن كان ليس بين أيدينا، ذكر فيه كل ما يحتاجه الإنسان في حياته إلى مماته مسترشدا بهذا الحديث. فالإنسان مثلا تجد الفقهاء يتكلموا على مسائل الفقه، وتجد الأصوليين يتكلموا على مسائل الأصول، وعلماء العقيدة يتكلموا علماء على أمور العقيدة، ولكن جاء هذا الحديث ليحدثنا عن جميع أمور الدين، لم يترك شيئا من أمور الدين إلا تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه رواه الإمام مسلم في صحيحه. طبعا رواية الإمام مسلم إنما قصد بها من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإلا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، ولكن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث رواه كثير من الصحابة كأبي ذر وكما قلنا عمر الخطاب وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة، ولكن المصنف اختار حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه أكمل ولأن راويه أرفع. فرواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعظم من رواية غيره. طبعا هذا الحديث الذي ذكره المصنف ذكره مختصرا، وإلا عنده تكملة أو عنده بداية. قد جاء في صحيح مسلم من طريق يحيى بن يعمر قال: انطلقت أنا وصاحب لي وهو حميد بن عبد الرحمن الحميري نريد الحج أو العمرة. قال: وكان قد بدأ في البصرة بدعة القدرية. تعرفون أن أول البدع التي ظهرت في الإسلام هي ثلاث بدع: بدعة الشيعة، بدعة الخوارج، وبدعة القدرية. الشيعة تاريخهم معروف، فكانوا قد ادعوا التعظيم لأهل البيت والتشيع له والنصرة، ثم ارتقى بهم الحال أن اعتقدوا الربوبية في علي بن أبي طالب وفي سبطيه من النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا الحسن والحسين. وجاء عبد الله بن سبأ اليهودي جاء إلى علي بن أبي طالب فخاطبه في الألوهية فقال: أنت قال: ماذا تقصد بأنت؟ قال: أنت هو الله عياذ بالله. فما كان من علي بن أبي طالب إلا أن حروقه، يعني حروق أتباعه، وفر عبد الله بن سبأ إلى الشام، ثم انتشر مذهب الروافضة والشيعة. أيضا الخوارج ظهرت بدعة الخروج في أواخر عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بدأت بمقتل عثمان بن عفان، ثم بعد ذلك استشرى شرارها بعد ذلك في عهد علي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، وأيضا بدعة القدرية، وهي بدعة متعلقة بالعقيدة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة القدرية. الحديث رواه الإمام الطبراني في المعجم، والإمام البخاري في الأدب المفرد، وفي خلق أفعال العباد وغيرها من المفردين. قدرية، لماذا هم مجوس هذه الأمة؟ لأن المسلم يعتقد أنه لا رب إلا الله سبحانه، فهو الخالق والرازق والمدبر والمصرف للأكوان. أما المجوس، المجوس عندهم عدة آلهة، عندهم إله للخير وإله للشر، إله النور وإله الظلمة، إله الشمس وإله الظلام والقمر، وإله الخير وإله الشر، وغير ذلك. عندهم المجوس تنوعت آلهتهم. كذلك القدرية عندهم إلهان اثنان، يقولون بأن الله عز وجل خلق الإنسان، والإنسان هو الذي خلق أفعاله، ولذلك كانوا مجوس هذه الأمة، لأن مقالتهم تؤدي إلى اعتقاد وجود إلهين. الشاهد يقول يحيى بن يعمر: فانطلقت أنا وصاحبي وهو حميد بن عبد الرحمن الحميري، وقد ظهرت بدعة القدرية في البصرة على يد معبد الجهني، فقلنا: ليتنا ندرك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عن هذه البدعة. وهذه فيه تربية، أن الإنسان إذا اشتبهت عليه أمور الدين فليسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: فوفق لنا اللقينا عبد الله بن عمر وهو داخل إلى المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فقلنا: يا أبا عبد الرحمن، إن أقواما في البصرة يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي أنهم يشتغلون بالعلم، وذكر أشياء ويقولون بالقدر، ويقولون بأن الأمر أنف، لأن الله عز وجل، بمعنى أنه لا يخلق أفعال العباد، فلا يؤمنون بالقدر. فقال عبد الله بن عمر: فأخبرهم بأني منهم براء وهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل جبل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله لم يقبل منه حتى يؤمن بالقدر. وقد أخبرني أبي عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر هذا الحديث. فهذا الحديث جاءت روايته بسبب هذه المناسبة. أيضا هذا الحديث عنده روايات أخرى. إحنا ليش نذكر هذه الروايات؟ لأن لما تجمع الروايات تفهم الحديث، جمع الروايات يؤدي إلى فهم الحديث. ولهذا يقول علي بن المديني، يقول: الحديث لو الذي لم تجمع طرقه لم نكد نفهمه. ويقول أيضا عبد الرحمن بن مهدي: لو أننا لم نكتب الحديث من 30 وجها أو طريقا ما عقلناه. الشاهد، جاءت رواية عند ابن حبان في صحيحه من رواية أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنه أيضا، جاء في هذه الرواية إضافات. من هذه الإضافات أن جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وأنت حجة وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء. الحديث اللي سمعتموه الآن، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من مبادئ الإسلام العظام 5 أشياء: الشهادتان، وذكر شهادتين، وذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذا الرواية جاءت: وأنت حجة وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء. ولهذا العلماء اعتبروا هذه الرواية أصل في وجود العمرة، مثلما الحج يجب على الإنسان مرة في العمر، كذلك العمرة تجب على الإنسان مرة في العمر. جاء أيضا في هذه الرواية أنه قال: فإذا فعلت هذا أفأكون مسلما؟ قال: نعم، إذا فعلت هذه الأشياء تكون مسلم. وسأله عن الإيمان فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم من الإضافات الموجودة في رواية ابن حبان أنه قال وتؤمن بالجنة والنار والميزان. لأن في الرواية التي ذكرها الآن رواية مسلم قال أن تؤمن ماذا؟ باليوم الآخر. في هذه الرواية جاء تفصيل تؤمن بالجنة والنار والميزان، فقال أرأيت إن فعلت ذلك أفأكون مؤمنا؟ قال نعم. وجاء في آخر الرواية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولى هذا الرجل قال علي بالرجل، يعني أرجعوه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فطلبناه فلم ندرك، يعني حوسنا عليه في كل مكان كأنه ذاب اختفى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية فلم يشتبه علي أمره، يعني أمر جبريل عليه السلام، إلا هذه المرة. لأن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صور متعددة، منها في صورة لحية الكلبي، منها يأتيه على هيئته. الشاهد هذه الإضافة. جاء أيضا في رواية عند الإمام أحمد أنه قال، يعني يقول الأروابي قال فكنا نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى من يحدثه أو يحدثه ولا نسمعه. يعني هذا الراوي قال كنا نسمع النبي صلى الله عليه وسلم أو يتكلم ولكن لا نرى مع من يتكلم ولا نسمع ما الذي يقوله هذا المتكلم. وهذا تعارض مع الرواية اللي ذكروا بأنه جاء رجل وهذه هيئته. ولهذا قال بعض أهل العلم بأن رواية الإمام المسلم أصح، ومنهم لأن رواية هذه الإمام أحمد، ومنهم من قال هذه رواية من كان بعيدا، لأن الصحابة كانوا محتفين بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللي كانوا قراب منه كعمر الخطاب أو أبو هريرة أبو ذر، هؤلاء رأوا وسمعوا. أما الذي كانوا في آخر المسجد كانوا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يروا الذي كان معه، بهذا تجمع الروايات. طيب هذا الحديث لماذا جاء؟ ما هو سبب ورود هذا الحديث؟ سبب ورود هذا الحديث أن الصحابة كانوا يتهيبون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. في الأول الصحابة كانوا يكثرون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، يسألونه على كل شيء أو عن كل شيء. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال، إن الله يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاثا، فذكر ماذا؟ وكثرة السؤال. قيل وقالوا كثرة السؤال وإضاعة المال. وأيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شر الناس من سأل عن أمر من المسلمين، من سأل عن أمر لم يحرم فنزل تحريمه بسبب سؤاله. فكان الصحابة لما سمعوا هذا الكلام أصبحوا لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول أنس بن مالك كما جاء أيضا في الصحيحين فكان يعجبنا الأعرابي يأتي من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعجبون إذا جاء الأعرابي. فلهذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اسألوني تهيبوا أن يسألوه، فجاء جبريل عليه السلام حتى يعلمهم كيف يسأل. ولهذا جاء في رواية عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم ليعلمكم لتسألوا عن دينكم أو عن أمور دينكم. فسبب ورود هذا الحديث أن الصحابة امتنعوا عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء جبريل بهذه الهيئة حتى يبين لهم أدب السؤال وما يجب أن يسألوه من الأمور المهمة. أيضا قالوا أن سبب مجيء الحديث بهذه الصورة هو عظم هذا الحديث، ولذلك إذا عظم الأمر عظمت وسيلته. شوف الصلاة لما عظمت كل الأركان أوجبها الله الواحد الديان بالوحي، أوحى ماذا؟ جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الزكاة، الصوم، الحج، كل الفرائض إلا الصلاة لما كانت هي وش هذا الإسلام؟ رفع الله عز وجل نبيه وأسرى به وعرج به إلى سمائه، ففرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، فكان قاب قوسين من ربه أو أدنى، وهذا لعظم أمر الصلاة. قالوا أيضا لعظم أمر شأن هذا الحديث، جاء جبريل بنفسه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم المسلمين هذه الأمور العظيمة التي جاءت في هذا الحديث. أيضا من الأمور الواردة في هذا الحديث، نشرح بعض المفردات لأن بشرح المفردات يتبين فقه هذا الحديث. قول عمر الخطاب رضي الله عنه: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، أو جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، هذه بين عملها يقولون بين ظرفية، يعني تدل على الظرف، ظرف زمان ولا ظرف مكان. تقول جاءني بين العشاءين، يعني بين ظرفين، بين صلاة العشاء وصلاة المغرب. أو تقول رأيت الرجل يجلس بين الشجرتين أو بين الجبلين، قد يكون لظرف الزمان أو ظرف المكان. وأيضا بينما إذا دخلت عليه ما تدل على الظرفية، وأيضا على أن الظرف جاء مفاجئا، بمعنى أنه جبريل عليه السلام وهذا الرجل دخل على الصحابة ومع النبي صلى الله عليه وسلم عن غير ميعاد ولا استعداد، يعني فاجأهم بالدخول. وعنصر المفاجأة عنده دور في ثبوت المعلومة، وأيضا في استحضار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما يقال لهم. قوله عمر الخطاب ذات يوم، ذات هذه هي مؤنث ذو، فيكون الأسماء الخمس، ذو مال، ذو مال، هذه إذا استعملتها في المؤنث تقول ذات. معلش هذه بعض الفوائد فلا نحن إخوانا. طيب، ذات هذه المؤنث، ويوم مؤنث ولا مذكر؟ مذكر. طيب كيف اجتمع المؤنث مع المذكر في هذا الحال؟ هي مفروض أن يقول ذو يوم، لا يقول ذات يوم، صح ولا لا؟ طيب لماذا قال ذات يوم؟ فهمتم السؤال؟ هي مفروض أن يقول ذو يوم، يعني في اللغة العربية ذو يعبر عنها المذكر، وذات يعبر عنها، تقول ذات النطاقين، أسماء ذات النطاقين. قال العلماء السبب، يعني علماء اللغة، لأن هنا مقدر شيء محذوف، ذات يوم معناه ساعة، ساعة ذات مرة جاءنا جبريل عليه السلام في هذه الصورة، فيكون ذات هذه إشارة إلى المؤنث. طبعا ذات قد تكون للمصاحبة أو الصاحبة كما قلنا ذات النطاقين، وقد تكون بمعنى اسم الموصول هي لغة الطي، كما يقول الشاعر: وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني الذي حفرت وذو طويت، وقد تأتي بمعنى الظرفية كما جاء في هذا الحديث. قول عمر الخطاب رضي الله عنه: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. إذ طلع، إذ أيضا ماذا؟ تدل على الظرفية وعلى الماضي الذي يفيد المفاجأة، وأيضا تأتي بمعنى الجواب، يعني اطلع هو جواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقوله بيننا. رجل، هذا الرجل المقصود به من؟ هو جبريل عليه السلام الذي جاءهم في صورة رجل، والملائكة تتصور بصورة بني آدم ولكن لا تكون إلا في أحسن صورة، والجن أيضا والشياطين يتصورون ببني آدم، وقد يتصورون أيضا بالحيوانات، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الكلب الأسود والحمار الأسود وأيضا حتى الحية كثيرا ما يكون أصلها إنما هي جن أو شيطان، لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستأذن الحية في البيت ولا تقتل، لأنها قد تكون من الجن، والكلب الأسود قد يكون من الجن، وأيضا ماذا الحمار قد يكون من الجن كما جاء في بعض الروايات. أما الملائكة لا يتصورون إلا بالوجوه الحسان، ولهذا جاء في رواية الإمام النسائي رحمه الله تعالى عليه أنه قال: فجاءنا رجل، أو فدخل علينا رجل من أحسن الناس وجوها وأطيبهم ريحا وأنظفهم ثيابا، فجاء جبريل عليه السلام في أحسن صورة ووجه، ولهذا كان يأتي بصورة لحية الكلبي، لأن لحية الكلبي كان معروف بحسن وجهه وجماله ونظافة ثيابه، لذلك كان جبريل عليه السلام يتصوره بصورته. قوله: شديد بياض الثياب، شديد بياض الثياب. قال العلماء: لماذا جاء جبريل عليه السلام في هذه الصورة؟ شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد، لا يرى عليه أثر السفر. قالوا: حتى يعطي للصحابة ذلك التساؤل وذلك كما يقال الاستفهام، لأنه لو كان من أهل المدينة، الإنسان عادة خصوصا في الزمن الأول لما الإنسان يسافر عادة يجي مغبر، لذلك جاء في الحديث: ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب. فكان المسافر لما يسافر مش مثلنا الآن، يسافر في سيارة مكيفة وربما في طائرة مهيئة، فالإنسان ربما لا يطر عليه وعثاء السفر، ولكن في الزمن الأول على الناقة وعلى على الخيل وعلى الأقدام، إنسان لا يصل إلى مكانه إلا وهو مغبر. فقالوا: لما قدم علينا لا نعرفه، فعدم معرفتنا له معناه أنه جاء مسافر، ولكن لا يرى عليه أثر السفر، وكونه بثياب نظيفة بمعنى أنه من أهل المدينة، ولكن لا يعرفه منا أحد. لذلك تساءل الصحابة لما جاء في رواية أخرى: فقال القوم: هل يعرفه منكم أحد؟ بدأ الصحابة يتساءلوا: هل إنسان تعرفونه من أهل المدينة؟ ما يعرفه أحد، ولا هو مسافر حتى يظهر عليه أثر السفر. فقوله شديد بياض الثياب كان لهذا السبب، واستنبط العلماء من هذا الحديث أنه يستحب للعالم وللمتعلم أن يكون ذا ثياب نظيفة، ويستحب منها البياض. ولذلك جبريل عليه السلام في هذا الحديث جاء متعلم ومعلم، فهو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه، فلذلك يستحب للعالم والمفتي والداعية أنه يأتي إلى المسجد ليعلم الناس في أحسن هيئته، كما يحصل للمتعلم أنه يحضر بين يدي معلمه وهو في أحسن هيئته، لأنه جاء ماذا وريح ماذا من أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن أحسن الثياب بالنسبة للرجال هو البياض، خصوصا ما كان في الجمع والأعياد والمناسبات، لهذا جاء في الحديث عند الإمام الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ثيابكم البياض، خير ثيابكم البياض، فألبسوها أحياءكم وكفروا بها موتاكم. خير الثياب بالنسبة للرجال هو الثوب الأبيض، قالوا: لأن الثوب الأبيض يشابه الفطرة، ولأنه إذا اتسخ ظهر فيه ماذا النجاسة والوسخ، وقالوا: لأنه لا يحتاج إلى ألوان ومؤنة، لذلك كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم البياض، وللأحياء البياض، وأيضا للأموات. وهذا ليس معناه أنه لا يجوز التكفين بغير الأبيض، لا، يجوز أن يكفن الميت حتى بغير هذه الإزار الأبيض، يجوز أن يكفن بأي لون، ولكن أحسن الألوان البياض كما جاء في هذا الحديث، ولأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن كفن ولف بثلاثة لفائف بير، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها. أيضا مما يستدل في هذا الحديث أن البياض إنما هو مستحسن للرجال دون النساء. نعم، المرأة يجوز لها أن تلبس الأبيض، يجوز أن يكون الجلباب أبيض مثل ما كان أمهاتنا وجداتنا كان في الأول يلبسون هذا الحايك، وهو نوع أشبه ما يكون بالجلباب، بل لعله في بعض الأحيان يكون أحسن من الجلباب في سترته. فيجوز للمرأة أن تلبس اللون الأبيض، ولكن أحسن ثياب المرأة إنما هو السواد. كان لا يوجد حديث خير ثياب النساء السواد، لا يوجد حديث بهذا المعنى بهذا اللفظ، ولكن يستفاد من حديث أم سلمة عند أبي داود وغيره أنها قالت لما نزل قول الله عز وجل وليبدنين عليهن من جلابيبهن، قالت فخرجت نساء الأنصار كأن على رؤوسهن كأنهن الغربان من الأكسية، كأنهن يعني من سواد ثيابهن كأنهن الغربان والغراب من الأكسية التي كنا يلبسنها، ولأن السواد بالنسبة للمرأة يكون أصغر. ولكن المرأة يجوز لها أن تلبس من الألوان ما شاءت، بشرط أن لا يكون هذا مزركشا ولا يكون زينة في ذاته. أيضا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه شديد سواد الشعر، قال العلماء فجاء جبريل عليه السلام في هيئة شاب، ولذلك زادت حيرة الصحابة من هذا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحيرة. ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، هذه سبق شرحها. السؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن هذا الشخص الذي دخل عليه هو جبريل عليه السلام؟ الجواب، النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يعرف عندما دخل عليه هذا الرجل بأنه هو جبريل عليه السلام؟ لأنه عمر الخطاب قال لا يعرفه منا أحد، فنسب الجهل للصحابة واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره. ولهذا قال أهل العلم الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرفه أيضا. قد ذكرت لكم قبل قليل رواية الإمام ابن حبان الله تعالى أو رواية الإمام النسائي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يشتبه عليه، يعني كان كلما يأتيني جبريل أعرف أنه جبريل إلا في هذه المرة، فإنه لم أدرك أنه جبريل حتى خرج. ولهذا قال لعمر الخطاب رضي الله عنه علي بالرجل لما شك في أمره، ثم بعد ذلك تيقن بأنه جبريل عليه السلام. أيضا ماذا، لماذا جاء جبريل عليه السلام في هذه الهيئة؟ إن السبب حتى يعلم الصحابة كيف يسأل عن دينهم، وأيضا لعظم شأن هذا الحديث. ثم قال عمر الخطاب حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس، لم يقل بين يديه، لأن جبريل عليه السلام جاء بهيئة المعلم، ولذلك فعل أشياء لا يفعلها المتعلم. فقال يا محمد، دنا منه وحط ركبته في على ملامسة لركبتيه، ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صار يقول له صدقت. كل هذا يدل على أنه لم يأتي متعلما وإنما جاء معلما، ولذلك جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذي، بمعنى أن جبريل عليه السلام وضع ركبتيه مقابل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ركبتيه، وهذا أكمل في الاستماع وهذا أدب. إذا جاء المتعلم إلى العالم أو الطالب إلى أستاذه أو السائل إلى المفتي، فالأفضل أن يكون في هيئة التواضع في جلوسه وأيضا في استئذانه. أرأيت موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام حينما استأذنه باتباعه وتلطف وتأدب في سؤاله هل أتبعه على أن تعلمني؟ ثم بعد ذلك كان يعتذر منه في كل وقت. هذا أصل كما قال الإمام الشوكاني في تأدب المتعلم مع العالم أو مع المفتي أو مع المسؤول لمسائل العلم. ولهذا جبريل عليه السلام كان في أكمل صفات التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يحسن كما قال أهل العلم أن يسأل السائل وهو قائم والعالم والمسؤول جالس، بد أن يتأدب معه، يجلس ويقابله ويخاطبه بلسان حسن. ولهذا ذكر الإمام القيم عن عبيد الله عبد الله بن عتبة أنه كان يلين لعبد الله عز وجل لعبد الله بن عباس رضي الله عنه في السؤال ويتلطف معه فيعزه بالعلم عزا. يعني كان لما يأتي هذا التابعي إلى عبد الله بن عباس كان يلاطفه يا شيخ يا إمام، يعني شيء من التودد. فكان عبد الله بن عباس كان يرتاح له فيعطيه من العلم ما لا يعطي غيره، بخلاف لو جاء الإنسان وخاطب العالم بسوء أدب أو لم يحترمه لا شك بأن القلوب سوف تنفر أو ربما يعز عليه في بذل العلم. ثم قال وضع كفه، قلنا المقصود أنه وضع كف جبريل عليه السلام وضع كفه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الكف وسميت كفا لأن الإنسان يكف بها الأذى، شوف لما يجيك الأذى أول شيء تصنعه ماذا؟ تدفعه بكفك، لذلك سميت الكف. طبعا لماذا قلنا بأن